تم العقد تم العقد، لأن كل واحد منهم قبض قبض ما آل إليه، المشتري قبض السلع والبائع قبض الثمن. لا بأس الصالحين هو لا بأس. نعم. الحيوان والثياب وما جرى مجراه، هناك من يدخل في ذلك؟ نعم. لكن هناك عبارة الشيخ الثياب يقول أنه إذا كانت جبيعة بجنسه. أنا فهم كلام الشيخ، لكنه قول ضعيف ولهذا لا متعرض له. ما معنى قول الشيخ؟ معناه يقول أنه إنه النساء جائز في غير الربويات بشرط التساوي الذي لحده مع الآخر، يعني ما يكون هذا قيمة 100 وهذا قيمة 200، لكن قول ضعيف الأصل الحل. نعم. إيش إيش لا بأس، يعني يأخذ من بخاله ويأتي بثمن بعد. إذا كان على فهم الآن أخذت منك منه هذه الحقيبة وقلت أجيب لك الثمن بعد، ما في شيء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام محمد. نعم. فذلك المدرسة مظلة التركية شعيد حال ثمانية أصفار، فدامي أصفار يس، لكن لازم من القاب الصبر التفضل إلى أبا دراسة فلا يشتغل القاب، لأن لا يشي بالنسية بين البرق والدراسة. نعم. لا بأس يعني وكيل يقوم مقام. نعم. هذا أصل الدولة جزاه الله خيرا وفقهم، يجعل الإنسان إذا انقطع لا بد أن يقوم بحاجة في أهله أو بحاجة في إن كان لم يموت، فهو من بيت المال ما هو على سبيل المعاوضة، يأخذون 9%. أين هذا ما لا يضر. لا لا لا، لأن هذا في بيت المال، ولهذا ربما أن الرجل هذا يبقى سنة موظفا ويموت فيجرون لأهله التقاعد، يمكن يكون تقاعد خلال 4 سنوات يقابل كل راتب. المهم لا بأس به، هذا مهم من باب المعاوضة، هذا من باب قيام الدولة في حاجات الشعب. ها؟ معاوضة بيني وبينك مثلا، بين زيد وعمرو. ألا تحصل بين الدولة وبين الموظف؟ لا، بهذه الطريقة ما تحصل. تحصل في مقاولات بين الدولة وبين الشعب لا بأس. شراء. أما هذا فهو يعتبر رزق، يعتبر رزقا من بيت المال. وليس معاوضة. وإلا لما جاز لنا أن نأخذ راتبا على الصلاة، ولا المؤذن على الأذان، ولا المدرس على التدريس القرآن مثلا. نعم قلنا نبي صلى الله عليه وسلم إن مرقة النسية أشد من المصد أنا شيخ مؤسسة لما النسية يؤدي إلى فصابة وقالت أنه يصير في فصابة يا موسى أعطوا الشيء اللي قبل بعد هتكلمنا على هذا يبين السبب وأنه بالجاهلية إذا تم الأجل ولم يوفق نزيد في الأجل ونزيد في الربا الغاية ظلم المدين بالزيادة كيف؟ التفاضل أشد من النسية. لا التفاضل اللي يجمع بيد مو بأشد لكن التفاضل اللي يجمع بين النسية والتفاضل معلوم من أشد والصورة التي تقول هو هذا أصلاً تذكر الآن فيها ربا فضل النسية واضح؟ طيب إذا لا تقول نعم ها؟ أقول جواب سؤالك بارك الله فيك هذا التقاعد ليس معاوضة عما أخذت الدولة من الموظف بل هو التزام للدولة التزام من الدولة أن تقوم بحاجات الورقة نظام هم قدروا هذا ما هو المجروح إيش؟ المزروع المزروع اللي حب يسلم في الأرض يخرج بالذات إيه؟ المزروع ما يباع بالذات مثل أتعرف ما تربط به السفن نعم حداد هذا تباع بالذات وأكلات ديال تباع الزرع أحيانا وأحيانا تكون مخيطة معروفة والله ما أدري الآن ما أدري كان في المسألة تباع الزرع نعم إيه الآن تباع جذع لكن المزروع ما فيه ربا يعني هذا المزروع ما فيه ربا يجوز بيع لك قطعتين بغرفة واحدة طالبان قبل قبض كل أو لبعض بطل العقد فيما لم يقبض والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل وإن وجدها مغصوبة بطل ومعيبة من جنسها أمسك أو رد ويحرم الربا بين المسلم والحرب وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى قصر وما تسترق المسترسان هذا الفصل ذكر فيه المؤلف حكم الصرف وهو بيع النقد بالنقد وهذا لا يخرج عما سبق من القواعد في الربا لكن خصوه بفصل لطول فروعه والكلام عليه يقول متى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض المتصارفان هما المتبايعان بالصرف والصرف بيع نقد بآخر وسمي صرفا لأن النقدين عند وزنهما أو عدهما يسمع لهما صوت وهذا لما كان النقد ذهبا وفضة إذا افترقا قبل قبض الدار أو الكل بطل العقد فيما لم يقبض يعني وصح فيما قبض مثال ذلك اشترى 100 درهم بعشرة دنانير هذا صرف

إما أنك لم تحضر ذلك اليوم بقلبك وقالبك أو لم تحضر بقلبك. كيف؟ نعم. هنا. ما ذكرنا هذا؟ ذكرنا هذا وأن أسلم يدل على ذلك. حتى ذا النقص. ولهذا قال العلماء رحمه الله انه اذا كان اذا باع مكينه بموزون زاد كل شيء. نعم. ما هي ايش؟ ايه هذه مشكله. هذه لا تنطبق الا اذا قلنا إن العلة الثمنية، فقد أصبحت الأوراق النقدية الآن ثمنا، تشترى بالأشياء وتدفع بالأجور ما أشبه ذلك. ويبقى علينا إذا قلنا الثمنية يشكل علينا حديث القلادة، فإنها ليست الثمن فالذهب، ويشكل علينا أيضا عموم قولها الذهب بالذهب مثلا بمثل هو عام سواء كان نقدا او غير نقد. فلهذا اعتراف الاوراق النقديه في الذهب والفضه في النفس منه شيء، لكن الانسان يستعظم ان يقول للناس هذه الاوراق النقديه عروض مطلقا، لاننا لو قلنا بهذا لاصبحت البنوك الان التي تعمل بالربا ايش؟ لا ربا فيها حلالا، لا ربا فيها، وهذه واحده. الشيء الثاني لو قلنا بهذا قلنا لا زكاة في هذه الاوراق ولو بلغت الملايين الا اذا عدها للتجاره تكون عروض تجاره، وقد قال بهذا بعض العلماء، حتى الفقهاء قالوا لا زكاة في فلوس مطلقه لان الفلوس عروض، حتى لو كان الإنسان عنده ملايين من الفلوس اللي هي الأوراق النقود المعدنية فليس عليه زكاة، لكن هذا ما يستطيع الإنسان يتجاسر فيه. كل الناس اللي عنده ملايين من هالأوراق يقولون ما عرفنا التجارة فلا زكاة عليه، وكل البنوك تقول خلاص الحمد لله أن حنا الناس الأول يحالتون بالحصى ويقولون أنتم تحاربون الله ورسوله، الآن لسنا نحارب الله ورسوله. فالحقيقة أن القول بأن العلة الثمنية قول قوي جدا، لأنه لا فرق بين أن تدفع دينار أو أن تدفع ورقة فيها 500 ريال بالنسبة لقيم الأشياء، لا فرق. لكن حديث فضالة هو الذي يشكل على هذا، إلا أن يقال إذا كان أحدهما نقدا وهو من جنسه جرى الربا حينئذ ننفك من هذا الإشكال. نعم انتهى. وهذا يقول أحمد الغامدي، يقول استدلنا بحديث ابن عمر على جواز بيع ما في الذمة بما في الذمة، فلم أفهم هذا، بارك الله فيكم، وفهمت أن أحد النقدين حاضر. نعم. مثلا باع الإبل بدراهم فقال أعطني بدل الدراهم دنانير، ليس بالحديث دليل على أنه أحضر الدنانير، فقال أعطني بدلها دنانير، ثم ذهب وجاء إليه بالدنانير، فيكون هنا نعم بيع، نعم بيعتين بدين. ما معنى قوله ربا النسيئة يحرم ربا النسيئة؟ يحيى. نعم. تأخير القرض إذا باع بالنسبه للتصرفات. احسنت. إذا باع الإنسان جنسين اتفق في علة ربا الفضل حرم النسيئة وهو أن يتفرقا قبل القبض. المثال يا أحمد جزان فيها برا بشعير أو نعم أو ذهب بفضل، هل نستثنى من هذا الشيء يا وهي كيف إذا كان بينهما أحد يستثنى إذا كان أحدهما نقدا؟ طيب هل هناك دليل على هذا الاستثناء؟ سليم في دليل على الاستثناء ايش هذي ايش ايه لا في السماء وجه الدلالة لا السلام والتقديم أسلم على التقديم، لكن هذا يقول في كي وفي لا يتفق مع النقدين في علة ربا الفضل في شيء وفي شيء هو في شيء وفي بعض الرواية في ثمر في هذا وجه الاستدلال. إيه ما هو من دليل الآن أنت أتيت بالدليل لكن لا ندري هل أتيت به تقليدا أو أنك تعرف وجه الدلالة، والمطلوب الآن أن تبين لنا وجه الدلالة. وجه الدلالة طيب الثمن أحد النقدين، وإذا كان المثمن وهو المثمن فيه مثيلا لم يتفق هذا الذي طيب وليس ذهب وشوفوا ما يصح. نعم عبد الله قوله وزن معلوم والدنانير والدراهم موصولة واحد طيب فيه أيضا تعليل هذا الدليل في التعليل أيضا فهذا الاستثناء له دليل وله تعليل. الدليل ما ذكر في دائما غالب. طيب ما الذي أخرجه قوله غالبا؟ طيب صحيح لأنه إذا جعل الثمن وكيلا في موزون لم يصدق باب السلام، وهذا كما تعرفون على خلاف المرء. هل يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا مع رجل حربي؟ نعم أين لا يجوز حربي رجال حربي مباح المال ما يجوز ها أجب سؤالي هل يجوز الربا في معاملة الحرب أو لا؟ لا يجوز. طيب إذا قال لك قائل أليس ماله حلالا؟ إذن ليش ما أخذ ماله بأي وسيلة؟ نعم لأن الربا محرم لذاته الله تعالى المعاملات تختلف حربي ها؟ المعاملات خلاف ذلك حول البيع أي خلاف ذلك

وخيار مجلس ولا شفعة. طيب هات مثل لهذا. لو أقال البائع المشتري أو العكس، ما أحتاج أو العكس. لو أقال أحدهما الآخر قبل أن ينفصل، هما في مكان واحد الآن، قبل أن يفتح المسجد يرجع عليه بالثمن، فهل له الخيار بعد أن أقاله؟ ليش؟ لأنها ليست بيعا بل هي فسق. طيب ولا شفعة. صورة المسألة، يلا قل لا أعلم، ومن قال لا أعلم فقد علم. مش طيب ولا شفعة. نعم مثل زيد وعمر شريكان في أرض. نعم فجاء بكر واشترى من زيد أرضه. نعم نصيبه من الأرض. نعم ثم قال بكر لزيد أقلني الأرض فما ما أريد أن أشتريها، فقال فلا يجوز لعمر أن يشفع يشفع نصيبه من عمرو بعد أن أقال البائع المشتري. فهمت الصورة؟ الصورة أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.